اي نعم. لا هذا له اصل. اي نعم له اصل من السنه. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال اشاهد فلان اشاهد فلان. نعم. لا هذه لها اصل. نعم لان التخلف عندنا وارد كريم. ثم لو عددنا مثلا من يتخلف في العاده تركنا الاخرين صار فيها شيء. نعم. حط 10 دقائق. نعم. نعم الساعة الثانية. نعم ما تقبل منه سوائين. التكاسل هو العمد. وش الفرق بينه؟ أصدق لأن هذه مسألة مشكلة على بعض الناس يحسبون التكاسل غير العمد. ما هو المتكاسل يقول أبي أصلي هالحين أصلي يقول صلي يقول هالحين أصلي طلعت الشمس على الرجال قال هالحين أصلي وش هذا العمد؟ هل العمد؟ يعني لا لا يقول مهي مقولة هي ما تصلي لا في أصدر على النار. لأن لو قلنا أنها مقبولة تجرأ في اليوم الثاني على هذا. لكن إذا قلنا ما تقبل منك ولا ترد ولا ويرده الله يمكن في اليوم الثاني يخاف ويصلي. الجواب على هذا هل تعلم أن هذا الذي في الكرتون هذا هو مما جرى عليه هذا الشيء؟ ما تعلم. والأصل أن ما ورد على المملكة أنه مختبر ومعروف. لكن بعض الناس ينكت على هذه المسألة يقول أنه قد وجد كرتونا مكتوب عليه ذبح على الطريقة السامية وسمك. ما ندري هل هذا صحيح أو لا. تشهد تشهد شفت أنت شريته إيه هذا مفرغين ذولاك مفرغين الدجاج وحاطين السمك. على كل حال هذا خطأ في التعبية. نقول لهم السمك ما يحتاج ذبح على الطريقة السامية طلعوا من البحر على الطريقة السامية وأكل. وهيئة كبار العلماء قبل سنتين أظن جابوا وزير التجارة وجابوا الناس المسؤولين عن هذا الشيء كلابة كل شيء ما يمكن إلا بعد الاطلاع عليه. نعم. زيادة خير فهو يثاب لكن لا يثاب ثواب الذكر المقيد لأن الذكر المقيد له خاصية. إيه ثواب أكثر. ولهذا نقول اقطع مثلا القراءة لأجل إجابة المؤذن لأن إجابة المؤذن في وقتها أفضل من قراءة القرآن. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كل ذكر وجد سببه في الصلاة ففعله. لكن واستدل بقصة الرجل اللي قال الحمد لله احنا عطس لكن فيما ذهب إليه نظر لأنه قال إذا كان لا يشغلك عن الصلاة لا بأس مثل الحمد لله أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا نزعه شيء من الشيطان. لكن تجيب المؤذن ذكر كثير يشغل عن الصلاة. إيه الأولى عدم الإجابة. نعم. كيف؟